كلمة شكر لسعود الفيصل الذي أتقن درس الصهاينة وقرر بشجاعة مفرطة غير معهودة سحب المراقبين الشرفاء من سوريا. أقول: من لقنك يا سعود لا تشهد الزور؟ من لقنك يا سعود لا تشهد الزور؟ وعين الحقيقة قلعتها بالخيانات، شايف قطر حرمتك يا مخبل الدور، والبيت الأسود مرمغك بالدولارات. من لقنك يا سعود لا تشهد الزور؟ وعين الحقيقة قلعتها بالخيانات، شايف قطر حرمتك يا مخبل الدور، والبيت الأسود مرمغك بالدولارات. لا ترتجف يا سعود، لا ترتجف يا سعود، فالدم مهدور يا بايع تراب الحرم بامتيازات. دورك خلص ما دام بالساح مسعور، ساكن تحت طية عباته حخامات. دورك خلص ما دام بالساح مسعور، ساكن تحت طية عباته حخامات. وسوق النخاسة رجع يعطي لكم نور، وأصوات بيع العرب ملت لذاعات. شارب حمد وسعود مع راس عرعور بصندل شكيرة يوم تغلى المزادات. سوق النخاسة رجع يعطي لكم نور، وأصوات بيع العرب ملت لذاعات. شارب حمد وسعود مع راس عرعور بصندل شكيرة يوم تغلى المزادات. هذا أمر صهيون يا سعود دستور، ابن الخليفة خطف منك الزعامات. يا نكسة عقالك عن التايه الشور، شقفة قطر تملي عليك المشورات. يا نكسة عقالك عن التايه الشور، شقفة قطر تملي عليك المشورات. يكفاك تعوي فالوطن يلزمه سور، يحميه من أمثالكم بالرزيات. والوطن الوطن ما هو نفط ينباع عالفور، وله تحف موزة وله عبايات. الوطن عزة نفس له دم مذخور، والروح ترخص له بسوق المنيات. ولك هذه سورية سباعها بساعة تثور، يحني لها التاريخ جبهات جبهات. يخسى الذي ظن الأسد راعي الجور، وهيهات من ظل الوطن يوم هيهات. طيب تلقى تكرب تلمع تكرب تلمع.